بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيدخل الشيطان من ذلك الباب، وبالتالي الإنسان ممكن لا يستطيع أن يقدر